هي دلوقتي بقى اهم حاجه خلاص بقول لك دلوقتي كله راح. اتمنى ان احنا نجيبنا مره يعني ولا حاجه لان احنا ما جيناش في الموضوع ده. لا ما جيتش جيت انت اتمنى. ايوه كده كده اتمنى. الله يبارك لك. توكل على الله. الله يبارك لك. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس صلوا ربكم واخشوا يوما Oh.

ما شاء الله صوت القرآن علم صوت على جمال النبي Allah الله الله أكبر الله أكبر فلما أكهداني طواف وأكبر. صلى يوم قال

محمد. جميل والله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله عليك. الله الله الله سلام سلام الله الله الله الله الله السلام خلينا نزقل عيننا كلهم في البحر الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر مولانا نور على نور يا مشايخ مفتاح ما شاء الله العظيم. الله أكبر. الله فارقوا لا لهو ما يبدأ قال ربنا يجينا الضيافه